وأن هذا من أعظم الفرية وأنه يكلف أن يعقل بين شعيرتين وهذا من عذابه. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فذهبا به وأرياه أشياء عظيمة في هذه الدار ورؤيا الأنبياء وحي كان الصحابة يقصون عليها مرائيهم فيعبرها لهم عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الرؤيا العظيمة رآه عليه الصلاة والسلام وأن رجلين وهما جبرائيل وميكائيل أتياه فذهبا به ومر به على شخص مطروح في الأرض وعلى رأسه رجل قائم بحجر يضربه به كلما تلاغ رأسه دار الحجر رجع وأخذه وهكذا يفعل به. وأن هذا الرجل هو الذي أعطاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به النار يعني أعطي القرآن ولكن لم يعمل به نسأل الله العافية فصار حجة عليه كما قال في الحديث الصحيح قال حجة لك أو عليك الذي الله أعطاه القرآن ثم ضيع العمل فلم يقيم أمر الله ولم يحافظ على الصلوات ولم يؤدي حق الله صار كتاب الله حجة عليه يعذب به في القبر في المرزخ وعلى أبو الأخرة أشد نسأل الله العافية. وهذا كله شاهد عن عذاب القبر في البرزخ. والثاني مر عليه صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على غفاه وعلى رأسه رجل معه كلوب يشلشل شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وهكذا الشق الثاني كلما فرع من شق إذا الشق الآخر قد اعتدل وهكذا يعذب يعذب في البرزخ إلى يوم القيامة. وهو الرجل الذي يكذب الكذبة فتنشر في الآفاق نعوذ بالله. هذا يفيد الحذر من الكذب وأن كل ما عظم الكذب وكذب صار العذاب أشد نسأل الله العافية. ثم مر عليه على شبه التنور فيه نار وفيه رجال عراة ونساء عراة تأتيهم النار من أسفل منهم فإذا جاءتهم النار صاحوا ضوضأوا فسأل عنهم فقال إلى هؤلاء هم الزناة والزواني عذابه في البرزخ نسأل الله العافية. ثم مر عليه على رجل في نهر مثل الدم يسبح وعلى حافة النهر رجل معه حجارة كل ما جنى منه هذا الذي يسبح ألقمه حجر فغرفاه فألقمه حجرا فذهب ليسبح ثم عاش. وأن هذا هو أكل الربا نسأل الله العافية. ثم مر عليه على رجل كريه المنظر على نار يحشها ويحوطها فإذا سأل عنه فقيله مالك خازن النار. ثم مر به على رجل طويل في روضة لديه أولاد كثيرون روضة عظيمة معتمة عندها عشق وعتق وخير فسأل عنه فقال هذا أبوك إبراهيم هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الأولاد هم أولاد المسلمين والمشركين الذين ولدوا على الفطرة هذا يدل على أن أولاد المسلمين في الجنة وهكذا أولاد المشركين الصغار في الفطرة كلهم على الفطرة لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولدوا إلى الفطرة على الإسلام فأبواه يهودان أو ينصرانه وهذا أصح الأقوال في أولاد المشركين فيهم أقوال أحدها أنهم في النار والثاني أنهم يمتحنون يوم القيامة والثالث الله أعلم بما كانوا عاملين أقوال عدة لكن أرجحها وأحسنها أنهم في الجنة وأنهم سالمون لأنهم لم يهودوا ولم ينصروا ولم يكلفوا فهم مع أولاد المسلمين في الجنة. وفي أن رفع إلى مدينة عظيمة من طريقها شجرة عظيمة لوحة عظيمة لما فتح له رأى فيها ما رأى من الخير ورأى فيها قوما شطر أجسام حسن وشطر ليس بحسن ثم قيل له اذهبوا إلى ذاك النهر فاغتسلوا فيه فتعدل خلقهم وصار خلقهم خلقا حسنا. فسأل عنه قال هؤلاء قوم جمعوا حسنات وسيئات فغفر الله لهم إما بتوبتهم وإما بأعمال صالحة فعلوها وبعفو الله عنهم سبحانه وتعالى لأسباب اقتضت ذلك. قيل في منزله لما رفع رأسه ورأى منزلا عاليا قالوا هذا منزلك قال دعاني أدخله قال إنه بقي عليك بعض الشيء يعني بقي من حياتك بعض الشيء وسوف تدخله عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث الطويل قصص الكذابين يعني باب في الكذب الشاهد من هذا الحديث الطويل هذا الرجل الذي عليه إنسان معه كلوب يشق شدقه وأنفه وعينه يشقه فإذا فرغ من جانب إلى الجانب الآخر قد اعتدل وهكذا يعني في البرزخ هذا الكذاب الذي يكذب الكذبات الكثيرة التي تنتشر في الآفاق، نسأل الله العافية. ففي هذا الحذر من الكذب وأن عاقبته وخيمة، نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليك شيخ، بعض الكتاب يقول هذا من نسيج الخيال، يكتب قصص أحسن الله إليك في كتب ويبيعها، يقول هذا من نسيج الخيال وكذا، يعني ما ينبغي هذا، يعني يعتبر من الكذب. لا ينبغي الإنسان يكتب شيء إلا حقيقة يفيد الناس، نصيحة، واقعات وقعت نقلها العلماء فيها فائدة فيها مصالح. أما أن يكتب أشياء من خيال فكره كذب، يعني أخشى عليه أن يعمه هو كذب، إن شاء الله. أحسن الله إليك. أولاد المشركين يصلى عليهم إذا ماتوا؟ نعم. أولاد المشركين لا، في الدنيا لهم أحكام أهلهم لا يصلى عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هم منهم لا يصلى عليهم، في الدنيا لهم أحكامهم في الدنيا، لو قتلوا أو يعني هجع أهلهم وبيتوا ومات منهم أولاد تبع أهلهم، قال هم منهم عليه الصلاة والسلام. في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا معهم، لكن في أحكام الآخرة لهم النجاة إذا لم يبلغوا. لا يدعي كذلك. نعم. هذا عذابهم في البرزخ إن شاء الله. صلى الله عليك شيخ. يعني بعد الموت وقبل القيامة. صلى الله عليك شيخ. بعض الأمهات تقص على أولادها حتى يناموا قصص، يعني ما هي بصحيحة صلى الله عليك، أساس ينامون. سواليف يعني سواليف. هذا يعتبر من كذب صلى الله عليك. الله أعلم والله أعلم. تحرر الأشياء اللي يناسب لا تكتب، تحرر الأشياء نعم. لكن أذكر دارك يكون فيها شيوخ وشباب، هل الجنة الله سبحانه قال يروح على سطح الجنة بعد الدوحة، هذه الجنة. لكن اللي في الأرض هذه أنواع عذاب المعذرين في البرزخ، آخرها الروضة اللي فيها الأولاد. دار الشهادة الله أسنانه الجنة 33 ورد، لكن ما أتذكر حال أسانيده. سبحان الله. قازم من الملائكة، مالك قازم جهنم من الملائكة. نعم. ونادوا يا مالك لقد يا ربك، قال إنه عليه رجل هنا يجوز إطلاق رجل، يمكن في صورة رجل، أقول يمكن رأى في صورة رجل.